بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله وعبد الله إذا كان الثاني في الإسناد عند البخاري فهو عبد الله بن المبارك قال أخبرنا موسى بن عقبة وهو من التابعين من صغار التابعين وهو أول من صنف كتابا في السيرة وعنه أخذ محمد بن إسحاق بن يسار كتابه المغازي والسير ذلكم الكتاب الذي اختصره ابن هشام فابن هشام لخص كتاب ابن إسحاق وابن إسحاق أخذ كتابا لموسى بن عقبة وأضاف عليه إضافات كثيرة والله أعلم. قال عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى فقلت لسالم أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال لم أسمعه ذكر إلا ثوبه من جر ثوبه. هذا الحديث أيد وجهة العلماء القائلين بأن الوعيد على من جر الثوب إنما هو على من جره خيلاء، أما من جره على غير الخيلاء فلا ينسحب عليه هذا الوعيد فجمهور العلماء حملوا المطلق في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل. قالوا المسبل هو الذي يسبل خيلاء، فحملوا المطلق على المقيد واستدلوا بهذا الحديث إنك لست ممن يفعله خيلاء. واستدل الجمهور كذلك بأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يسبل إزاره، فقيل له في ذلك أي لماذا تسبل؟ قال إني رجل أحمش، أحمش أي أحمش الساقين أي نحيف الساقين دقيق الساقين، فهذه علة دعته إلى ذلك. فعلى هذا فيرى جمهور العلماء أن الإسبال الذي هو كبيرة هو من أسبل على سبيل الخيلاء، هذا رأي الجمهور. أما تفصيل بعض علمائنا المعاصرين إذ فصلوا قائلين إن اختلاف العقوبة يدل على أنه يدخل فيه الخيلاء وغير الخيلاء، قالوا إن النبي قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، وقال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فأرادوا أن يقولوا إن هناك عقوبتين، فما دمت اختلفتا فنحمل إحداهما على الذي جر خيلاء والأخرى على الذي لم يجره خيلاء. ولم أر من سبقهم من أهل العلم المعتبرين بهذا الفهم والله أعلم، إنما هي أقوال لبعض العلماء المعاصرين. على أي حال الإسبال المتعمد يحرم وإن لم يكن للخيلاء إلا إذا دعت إلى ذلك علة، وذلك لقول النبي إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، ولحديث أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه هذا. وقد أجاب بعض العلماء على حديث أبي بكر هذا إنك لست ممن يصنعه خيلاء، قال إن أبا بكر في الأصل ليس بمسبل، وصحيح هذا لأن ثوبه مرتفع لكن لنحافته الثوب ينزل قيل ذلك. وقالوا إن الرسول شهد لأبي بكر ولم يشهد لنا، قالوا أبو بكر يتعاد أيضا ويحرص على عدم إنزاله، ولكن التقعيد الكلي يفيد أن الإسبال إذا كان خيلاء يختلف بلا ريب ولا شك عن الإسبال الذي ليس بخيلاء. قد خرج النبي في صلاة الكسوف يجر ثوبه صلى الله عليه وسلم، وهذا موطن عفوي ففاعله لا يقال عنه أنه مرتكب لكبيرة. وعلى أي حال المتهاون في السنة يعاقب، لكن ليست كل عقوبة كعقوبة الكبيرة، والله أعلم. قال حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبوابي يعني الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فهناك باب الصيام وباب الريان. قال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. إذن في ناس يدعون من باب الريان، وهم أيضا يدعون من باب الصلاة، وهم أيضا يدعون من باب الجهاد، فكل الخزنة على كل الأبواب ينادونهم. سبحان الله يا لها من فضيلة، يا لها من فضيلة، وأنت تنادى من باب الصلاة تعال يا فلان، ومن باب الزكاة تعال يا فلان، كل يناديك. هنيئا له الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وقاتل الله الشيعة البعداء البغضاء الذين يسبونه وينالون منه، وهو الصديق المصدق رضي الله تعالى عنه. سؤالي لك يا صاحبي كم باب أبواب الجنة؟ كم أبواب؟ دعه لا تزرمه، دعه 8 كذا قلت، وما دليلك؟ 8 لحديث من أحسنت من توضأ نحو وضوء هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. كم عدد أبواب النار يا صاحب؟ لا 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقصود. حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرسول تزوج عائشة بمكة أو بالمدينة، نعم عقد عليها بمكة وبنى بها بالمدينة. والدليل يعني نقبل كلامك سمعا وطاعة ولا يعني؟ دلل على ما تقول. يدخلك تزوجني وأنا بنت 6 بنى بي بنت 9، هذا في جواب لسؤالنا؟ ما وجهه؟ حسبتها حسبة حسابية رياضية يعني. الرسول مكث معها 9 وهو بقي في المدينة 10، إذا بعد 1 من الهجرة بالناحية الحسابية تمشي. أنت مدرس رياضة ولا ماشي؟ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح.

جاء فقال: يا مصريين، كان فيكم واحد زمان اسمه خوف، وعمل هرم سماه هرم خوف، وكان في واحد في أيام زمان يمنكم يا قدماء المصريين اسمه خفرع، وثالث اسمه منقرع. قال المصريون: صدقت يا شمبليون. قلنا نحن الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم بخوف وخفرع ومنقرع، ما رأيناهم ولا نزل لنا كتاب من السماء بهم، ولا أخبرنا رسولنا بشيء عنهم، إنما في كتاب الله اذهب إلى فرعون إنه طغى. أظنه كلام غريب عليك، أراك تتأهل للابتسامة، أو أنت ابتسامة التعجب أو ابتسامة الإنكار. الابتسامات أصناف: تبسم تبسم المغضب من ومتى ولمن؟ نعم، الرسول هو الذي تبسم تبسم المغضب لما أقبل كعب بن مالك. أحسن، من الذي تبسم ضاحكا؟ اسكت بس، سليمان. أحسنت، ولماذا؟ لما رأى عرشي بس ها؟ تبسم ضاحكا من قولها، من قول من؟ النملة، ليس من قول الملكة. أحسنت. قال عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن علي يسأل عليا. قال أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين، تواضع منه رضي الله تعالى عنه، وهو ممن يحبهم الله ورسوله ويحبون الله ورسوله. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، بدأ الجيش يبحث عن من؟ عن عقد عائشة رضي الله عنها، وليس على ماء، أي ليس بمجاورين لبئر أو ماء، وليس معهم ماء، ليس معهم ماء مخزون. فأتى الناس أبا بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه، وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، قال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، يعني كلم كلام شديد، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، فوجدنا العقد تحته، ونزلت آية التيمم.